إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فهذه كلمات لم أرد بها حصرا ولا قصرا عن السعادة، وإنما هي خواطر أحببت أن ينتفع بها من يسمعها. السعادة أمر يبحث عنه كل باحث من البشر، ما أحد يريد في الحقيقة أن يكون عكس السعيد، يعني شقيا. لكن النظر في معنى السعادة، فبعض الناس يظن السعادة، وهذا الشق الأول في الكلام، ما يظن الناس السعادة وليس بها. فبعض الناس يظن السعادة في الصحة، فيجتهد فيما يحفظ عليه صحته ويجعله صحة طيبة، أو الأدوية المقويات هذا لا يحقق السعادة، فإن الصحة لا تجلب سعادة، لأن السعادة أعظم من الصحة. فقد يكون صحيح البدن ولكنه غير سعيد، لأن السعادة الصحة قد تكون معها أو لا تكون معها كما سيأتي. وكم من صحيح في الجسم، حزين، تعيس، بائس. بعض الناس يظن السعادة في الجمال، فيجتهد في تجميل نفسه تجميلا صناعيا بالعمليات الصناعية المعروفة في زماننا، أو بأنه يظن أن كل جميل سعيد، وهذا أيضا يكتشف الإنسان وزيف هذا، فكم من جميل تعيس، والعمليات التجميل هذه كم تؤدي إلى نوع من التعاسات، بالإضافة إلى حكمها في الشرع كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغيرات خلق الله. وبعض الناس يظن السعادة في المال، وهذا كثير فينا، كثير من الناس، فيجتهد عمره في جمع المال، فيصير حمار النهار جيفة الليل، ويكتشف أن المال زاده بؤسا ولم يزده سعادة، وجلب عليه العين وأدى به إلى مشقة زائدة، أو يجتهد إلى جمع المال بطرق محرمة فتصيبه دعوة مظلوم، أو يجتمع لديه المال فلا ينتفع بماله ولا بسعادة، لأنه ليس عنده صحة جيدة، أو لأنه لما كثر المال لديه صار عبدا للمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. بعض الناس يظن السعادة في المنصب والجاه، وهذه والوجاهة عند الناس، وهذه أقرب إلى التعاسة، كما هو معلوم أنهما على ما طار طار وارتفع إلا كما طار وقع، كما يقال. فكم من منصب أدى إلى هلكة، وأدى إلى كبر، وأدى إلى وقوع حسد من الناس، وأدى عليه ووقوع مشغلة حتى يشغله المنصب عن نفسه فضلا عن بيته وعمل حوله. بعض الناس يظن السعادة في الصحبة والمجالس، يكون له أصحاب كثير ومجالس يجلسها مع الناس، وكذا ما تنفض سرعان ما تنفض هذه المجالس، فلا يجد أنه حصل سعادة من صحبته ومجالسه، خاصة إذا كانوا يصحبونه لمال أو لشيء من الأشياء. وأيضا إذا خلى بنفسه وجد أن هذا كله لم يجد السعادة. بعض الناس يظن أن السعادة في النساء حلالا كنا أو حراما، وبزواج أو بحرام من إطلاق البصر وغيره، وأيضا هذا لا يجدها هذه السعادة، لأنه يؤول أمره إلى فساد كما هو معلوم. بعض الناس يظن أن السعادة في كثرة الضحك والنكت حق صدقا أو كذبا، وأيضا هذا طلاء مزيف لا يجد معه سعادة. بعض الناس يظن أن السعادة في متابعة أن يكون عبدا لذلك الجهاز المسمى تلفاز فيقضي عمره كالصنم أمامه، وإما التلفاز هو الصنم وإما هو الصنم، فلا يكتشف أنه أيضا لم يجد لم يأدي به هذا المال إلى الأمر إلى سعادة، ولكن إلى ضياع عمره ووقته وجهده بدون أن يجد نتيجة السعادة. بعض الناس يظن أن السعادة في الأغاني والطرب، يستمع إلى الأغاني ويعيش هذه المعيشة، وأيضا يجد نفسه قد تحطم على أدنى صخرة ولم تنفعه هذه الأغاني وهذا الوهم الذي يعيشه. بعض الناس يظن السعادة في الحشيش والمخمر والمخدرات والمسكرات، وهذا لا يجد سعادة إذا أفاق، لا يجد إلا البلاء، وهو في سعادته المزيفة هذه يدمر نفسه كما هو معلوم، وإذا أفاق وجد نفسه قد ضاع ماله وضاع حياءه وضاع دينه وضاع أولاده وكرهه الناس وابتلي بالأمراض والفقر والآفات في الدنيا من جراء هذا الأمر. بعض الناس يظن السعادة في إطلاق الشهوات من الكلام والأكل والنظر، وكل هذا يكتشف زيفة. إذا أين السعادة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون قوم يستحلون الخمر والحرى والحريرة والمعازف، حر يعني الزنا، فيستحلون الخمر باسم يسمونها إياه، يسمونها بغير اسمها. هذا البلاء الذي فشى في كثير من الناس وخاصة المنافقين أن يسموا الأشياء بغير اسمها، يسمون الفساد صلاحا والصلاح فسادا، كعادة فرعون حينما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكعادة كل إنسان منافق يسمي الأشياء بغير اسمها ليروجها على نفسه أو على غيره. وهذه العادة ورثوها من شيخهم إبليس حينما قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. إذن الغنى ليس من كثرة الأموال، ولكن الغنى الذي في النفس من داخل. الغنى ليس من كثرة الأموال والأثاث والسيارات والجاه والمناصب المحيطة بالإنسان والأشياء، الغنى من داخله هو. وكذلك ليس السعادة أيضا من الصحة والجمال والمال والمنصب وكل هذا، ولكن السعادة سعادة النفس على وزان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر السعادة ما عكس السعادة التعاسة. طيب والتعاسة لا لخف فتعسى لهم وأضل أعمالهم. السعادة عكسها الشقاء، ولذلك إياك أن تقول تدعو لابنك أو تصف ابنك بأنه شقي. الله عز وجل يقول فمنهم شقي وسعيد، وذكر الذين شقوا لهم ففي النار، وذكر الذين سعدوا في الجنة. ولأهمية الشقاء والسعادة كان الملك في الرعى إذا كان الجنين في بطن أمه يقول يا ربي شقي أو سعيد، يعني بدءا من كونه في بطن أمه ويكتب عمره وأجله ويكتب هل هو شقي أو سعيد. إذا السعادة إذا في النفس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنى، يعني الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان في لما ألقوه في النار قيل أنه جلس في النار 3 أيام أو نحوها، يقول أنه والنار قد قال له الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقيل أنه كان هذه أحسن أيام الخليل إبراهيم وهو في النار لما ألقوه في النار، فقد جعلها الله بردا وجعل صحبته وجبريل لقي من رضا الله عز وجل ما لقيه. بعض الناس يعني هناك مناقصات كثيرة للسعادة لا يوجد لها علاج صحيح من الأدوية الصناعية التي يلجأ إليها الناس ولا تنجع. يعني أي مرض من الأمراض النفسية يذهب الناس إلى الأطباء ويتركون العلاج النفسي الأصلي الذي هو في شرع الله عز وجل. فالأمراض الكثيرة أو الأشياء الكثيرة التي تنغص السعادة هذه الأشياء الكثيرة المنغصة للسعادة ليس لها علاج إلا في شرع الله عز وجل. مثلا اليأس والقنوط ماذا يكون علاجه؟ هذا من الأشياء من أشد الأشياء المدمرة من أشد الأشياء المدمرة للسعادة. ما علاج اليأس والقنوط؟ ليس له علاج إلا في شرع الله عز وجل. ما هو علاجه في شرع الله عز وجل؟ علاج في الإيمان، لأن الإيمان يقوم على الرجاء والرجاء عكس اليأس، ولأن الإيمان يقوم على طرد اليأس وعلى انتظار الفرج من الله أنه عبادة، كما ذكر في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخليل إبراهيم يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وحفيده يعقوب الذي اسمه إسرائيل أيضا يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا المؤمن لا ييأس من رحمة الله أبدا مهما كان الأمر، حتى لو كان في جوف الحوت لم ييأس يونس ذو النون من رحمة الله عز وجل وهو في هذا المكان. طيب، وكذلك أيضا من موانع السعادة الهم والغم أو الخوف والحزن. إيش الفرق بين الهم والغم أو الخوف والحزن؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، موجودة كثيرا في صفة أهل الجنة. والهم والغم إيش هي؟ الهم ما يكون من توقع شيء سيصيبه فيما بعد من السوء، والغم فيما أصاب وما يصيبه من الحزن أو من الضيق بسبب شيء قد وقع به. نفس الأمر بالنسبة للخوف والحزن، الخوف من شيء قد يصيبه فيما بعد، والحزن الألم الذي يعتريه مما يصيبه فيما الآن أو فيما فات. فلذلك الجنة لا يصيبون خوفا ولا حزن، لا يخافون لأنهم قد بشروا بالجنة. لا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاء، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا احتضر بشر بلقاء الله عز وجل، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، فلا يخاف من لقاء الله حينما يبشر بالجنة، ولا يحزن على ما فات من ما سيتركه من الدنيا من الأولاد وكذا، لأنه تركهم لله عز وجل، فنعم المولى ونعم النصير. فالهم والغم والخوف والحزن هذا له أدوية كثيرة جدا وقوية جدا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بعضها فيما يأتي. كذلك من الأشياء التي تمنع السعادة الطمع والحسد، والطمع والحسد هذا ليس له علاج من الأدوية ولا من العقاقير ولا من الحبوب ولا من الحقن، ولكن علاجه ليس موجودا إلا في شرع الله عز وجل. إنه الإنسان أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يحسد الناس على إيش؟ الأمر من الله عز وجل، وإنما يبرك يقول اللهم بارك، ويرضى بما قسمه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسلم منكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أيضا من موانع السعادة المرض، والمرض لا يجلب تعاسة ولا يمنع سعادة عند الصالحين، لأنه قد يفرح بالمرض وكذلك يفرح بالبلاء والمصائب كما سيأتي. لماذا؟ لأنه في المرض يقربه إلى الله عز وجل، ويتوقع الفرج بعده، ويعلم أن المرض كفارة، فلذلك لا يحزن إذا مرض، ولكن يفرح لأنه كفارة لما فات، ويدعو الله عز وجل وطهور لما فات ورفع الدرجات وأجر وعافية. وأنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل في الأمثل، فهذا لا يدل على عقاب أو شيء من هذا، إلا إذا كان المرض نتج عن معصية من المعاصي وتاب فلعله أن يكون كفارة. أيضا الوسواس الذي يسمون الناس الوسواس القهري أو غيره من موانع السعادة وجوانب الشقاء، وقد يؤدي إلى الجنون، وعلاجه سهل. الوسواس علاجه في الإسلام سهلا جدا، لأن الوسواس جاء من الوسواس الخناس الذي هو إبليس، فإذا يوسوس فكيف العلاج حتى يخلص؟ العلاج إذا ذكر الله العبد خانس الشيطان، فالعلاج التعوذ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله. أيضا المصائب أيضا من موانع السعادة، المصائب أيضا من موانع السعادة، وهذه أيضا ليست من موانع السعادة عند الصالحين، لأن المصائب ابتلاء من الله عز وجل، وقد تعلم أن الابتلاء ماذا يقول فيه؟ يقول فيه يحمد الله عز وجل، ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، لم أجني في مصائبي واخلف لي خيرا منها، فيرفعه الله بهذه المصيبة درجات، ويدعو الله برفع المصيبة. وحتى بعض الناس كان يعني يفرح بالمصائب، كما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء. وإذا عاش مدة من غير ابتلاءات يقول ما لنا قد تودع منا، يعني هذا دليل على الهلكة يعني. وكذلك قصة المرض بالسلامة من المرض دائما، لدرجة أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه امرأة بنتها ليتزوجها، فكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حتى قالت إنها لم تمرض قط، فأشاح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال ليس لي حاجة في امرأة من أهل النار، لأن امرأة كفارات. خالد بن الوليد رضي الله عنه طلق امرأته ثم جلس في مجلس الناس قال إني لم أطلقها لريبة لسوء خلق لها وكذا، ولكنها لم تمرض عندي قط، لأن امرأة كفارات. يفرح أحدهم بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء، لأنه البلاء كفارة ورفع في الدرجات، وأيضا لا يأس فيه مهما عظمت المصيبة، لا يأس فيه من رحمة الله عز وجل، لأنه يحمد الله على أن لم تكن المصيبة أشد من هذا، لم تكن مصيبة في ديننا، ثم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لم تكن المصيبة أشد من هذا، وذكره الله عز وجل يهون عليه المصيبة، وتوقعه للفرج أيضا يجعله في نوع من السعادة. وعلمه بما أن المصيبة أقل، يعني المصيبة لم تحجبه عن ذكر الله، لم تأتي أعظم من هذا، وهكذا. قد أيضا يكون هناك هذه من الموانع السعادة وجوانب الشقاء عند كثير من الناس. هذه النقطة الثانية في الكلمات التي أحببت أن أذكرها. النقطة الثالثة وهي جوانب السعادة في الدين في السنة، ومن أعلاها ذكر الله كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله هذا لا يكاد يوجد معه تعاسة ولا شقاء أبدا. يعني ذو النون وهو يونس وهو في بطن الحوت في أشد الكرب في هذه الظلمات وهو ينادي الله عز وجل في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك، يرجو فرج الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قالها عبد إلا أنجاه الله من الغم، كما قال الله عز وجل: وذنوني إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا صنع الله به؟ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا وكذلك ننجي المؤمنين، كل من يؤمن بالله عز وجل وإذا وقع في كرب قال هذه الكلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يرفع الله عز وجل عنه الغم. أيضا الحديث الطيب اللطيف الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا أن نعلمه الناس، أنه أن يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فالمرأة تقول إيش؟ اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وهاب حزني، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاه. وذكر طيب ولطيف، حتى كلماته طيبة جدا. أيضا ذكر عن بعض السلف رجل من أهل العلم من صغار التابعين اسمه يحيى بن أبي كثير يقول: من قرأ سورة ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي، ومن قرأ سورة ياسين إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. وهناك أذكار كثيرة في كتب الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح تقال عند الهم: دعوة المكروب، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم، وهكذا تقال في الكرب وفي الدعاء. ويعقبها راحة في النفس وسعادة، حتى إنه من يعني مما يذوقه الإنسان بحلاوة ذكر الله عز وجل أنها تكون لها طعم عظيم في البلاء. كثير من الناس يعني لولا أنه يعني عدم تمني البلاء يجد في وقت الشدة قربا من الله عز وجل لا يجده في وقت آخر. فهذا الأمر الأول هو الذكر. الأمر الثاني الإيمان بالقدر. لما ذهب رجلان إلى رجل من أهل العلم يذكران له منغصات تنغصهما، فقال لهما: فوضا أموركما إلى الله تستريحا. وهذه حقيقة، الإيمان بالقدر يعقب سعادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ما يؤدي بك إلى أنك تقول لو ولو ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلا كنت عملت كذا وكنت عمل الندم، وما لو كنت كذا ولو كنت كذا ولو كان ولو كان ولو كان، لكن يقول قدر الله ما شاء فعل. يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالإيمان بالقدر يؤدي إلى سعادة عالية جدا لا يجدها من ضعف إيمانه بالقدر. الشيء الثالث أن حال المؤمن في الإيمان بالله عز وجل، وهذا متعلق أيضا بالقدر، أنه سعيد في كل أحواله، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد سواه، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. نعم، عكسه من؟ عكسه ذلك الشقي الذي ذكره الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذا في شقاء في جميع أحواله، لكن المؤمن في سعادة في جميع أحواله. أيضا من جوانب السعادة الدعاء، وهو متعلق أيضا بالذكر. الذكر نوع من الدعاء، والدعاء نوع من الذكر على تفصيل. فمن هذا ما سبق عن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح اللهم بفضلك شقاوتي. يعني كثرة الدعاء أن ربنا يرفع هذا البلاء ويرفع الشقاء ولا يهلك معدها إهالك. فإن الدعاء أينما وقع نفع، والدعاء يرد القدر، لا يرد القدر إلا دعاء كما قال صلى الله عليه وسلم. ودعاء يستريح معه الإنسان استراحة بالغة حينما يناجي الله ويدعو ويبكي بين يدي الله. بكاء يبلغ السعادة، سبحان الله رب العالمين، شيء لا تكاد تجده. يعني البكاء عادة يجلب الغم والحزن، لكن بكاء الإنسان بين يدي الله عز وجل يجلو القلب جزاء لا يعرفه إلا من أدركه. أيضا اتباع السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. الصبر والصبر أيضا لا يصيبه، لا يصيب قدر صالح منه إلا الإنسان الصالح. اتباع السنة واجتناب الفتن ومواطن الفتن، وتعوذ بالله من مواطن الفتن ما ظهر منها وبطن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمورا من السعادة، فقال أربع من السعادة، فذكر البيت الواسع كثير المرافق، والمرأة الزوجة الصالحة، والدابة الصالحة، والجار الصالح. فالإنسان الصالح يسعى إلى نيل هذه الأشياء، وهذه أيضا لا ينالها إلا الإنسان الصالح. وحتى لو كان ما استطاع أن ينالها لفقر أو شيء، فدعا بها سيصيبه الله منها بالقدر الصالح. وحتى البيت إذا كان ضيقا وهو لا يستطيع على لبيت أوسع منه، سيفكر في البيت الواسع في الجنة، فيتسع عليه بيته الضيق. يعني هناك حقيقة مسألة السعادة لا يدركها الإدراك الصحيح إلا الإنسان الصالح. سعيد فهو سعيد في الدنيا، سعيد في الآخرة. وأما الإنسان الفاجر فهو شقي في الدنيا، شقي في الآخرة. ونسأل الله السلامة والعافية.